الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء. الحمد لله عدد ما أحصى كتابه والحمد لله على ما أحصى كتابه. وأصلي وأسلم على سيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه. فصلاة وسلاما دائمين من رب العالمين على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أحبتي في الله، خلق الله عز وجل الخلق ليبتليهم أيهم أحسن عملا. خلق الله عز وجل الخلق ليعبدوه. خلق الله عز وجل الخلق لغاية، لم يخلقهم عبدا ولم يتركهم سدى، ولكن خلقنا لغاية عظيمة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلقنا لهذه الغاية ولكننا ننسى. ومن أجل التذكير بهذه الغاية أنزل الله عز وجل الكتب وأرسل الله عز وجل الرسل ليكون الناس على بينة من أمره، ليهدي من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. واختص الله عز وجل هذه الأمة بإرسال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، خير من مشى على الأرض صلى الله عليه وسلم. واصطفى لهذه الأمة خير كلامه سبحانه وتعالى القرآن الكريم. فمن تمسك بالقرآن تبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم حقق الغاية المقصودة التي خلق لأجلها. ولكن في الإنسان طبائع، في الإنسان أخلاق قد تمنعه من السير في الطريق إلى الله عز وجل. قال ربنا سبحانه وتعالى: إن الإنسان خلق هلوعا. قال ربنا سبحانه وتعالى: إن الإنسان لربه لكنود. قال ربنا سبحانه وتعالى: خلق الإنسان من عجب. هذه الأوصاف وغيرها من الأوصاف التي ذكرها الله عز وجل في كتابه الكريم على صيغة العموم، فقال ربنا: خلق الإنسان، إن الإنسان خلق هلوعا، إن الإنسان. فاختلف المفسرون ما المقصود بالإنسان؟ هل كل الناس فيها هذه الصفات؟ الطمع والحرص والبخل والعجلة، هل كل الناس فيها هذه الصفات؟ أم المقصود هو الكافر؟ وهذا الإنسان هنا في هذه الآية ضرب عنك المقصود به كافر تحديدا. فقال بعض أهل العلم: لا، المقصود به كل الناس في طبيعتهم وفي أصل خلقتهم هذه الصفات. طفل مولود بالحرص، مولود بصفات معينة، ينبغي أن يجاهد نفسه وأن يتخلص من هذه الصفات حتى يعبد الله عز وجل حق العبادة. فقال بعض أهل العلم: الإنسان مخلوق بهذه الصفات، لأن الله عز وجل خلق الإنسان من قبضة من الأرض، من طين، ونفخ منه سبحانه وتعالى، نفخ في الطين من روحه سبحانه وتعالى. هذا الجزء الطيني للإنسان، هذا الجزء الترابي للإنسان، مليء بصفات من الحرص على الدنيا والطمع فيها والرغبة فيها والخوف من فقدان الدنيا. هذه صفات أصيلة في الإنسان. طفل بيتولد تلاقيه أول ما يكلم بتاعه عايز يمتلك الأشياء، يبكي إذا فقد شيئا، وينمو حب الدنيا والحرص. هذه الأخلاق تنمو بالأخير من تأثير المجتمع عليه. إذا الإنسان لابد أن يتخلص من أوصاف معينة فيه حتى يعبد الله عز وجل حق العبادة. وأخطر هذه الأمراض التي يواجهها الإنسان بالأخير الشرك الشح الحرص المراد اني مبذول مش عايز يشح بابسط الاشياء حتى بقليل من نومه بيدل صلاه الفجر يشح بهذا النوم شح بابسط الاشياء حتى في الاخلاق في المال في المعاملات في حرص لا يريد ان يبذل شيء يحرص على كل شيء مهما كان تافه لدرجه ان في اناس يمنعون الماعون ابسط الاشياء الحقيره التافهه التي تعار لناس يمنعونها الحاجات البسيطه التافهه يمنعونها يتمكن الحرص ويتمكن الشح عند الانسان لدرجه انه لا يستطيع ان يتغلب عنها طيب لو واحد عايز يعبد ربنا صح عرف الغايه التي خلق لاجلها عايز يبذل لدين الله سبحانه وتعالى يريد ان يبذل ستقابله هذه الاوصاف بنفسه الانسان في اخلاق معينه كل واحد فيه اخلاق بتختلف عن الاخر اخلاق موزعه كما ان الارزاق موزعه فممكن الانسان في شده في طبعه ممكن الانسان تلاقيه سهل الطاعه وصعب جدا في طاعه ثانيه طب اعمل ايه؟ لابد ان تجاهد نفسك لتتخلص من هذه الصفات هذه المجاهده هذا التغيير الاخلاقي يحتاج الى جهد وبذل ومعالجه تكرر انك تغير خلق فيك انت اكتشفت فيك خلق معين انا اكتشفت ان انا شديد مع الناس ان انا بخيل ان انا شحيح ان انا حريص لا ابذل بكل سماحه مع الناس اريد ان اغير هذا الوصف هذا التغيير يحتاج الى صبر وتصبر ومعالجه ومجاهده شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بمعالجه الحديد شوف انت لما تيجي تفلي حديده او عايز تريه وشغل حديده تتعب وتعرضها للنار تتعب حتى تصل الى التغيير المطلوب شبه ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المتفق عليه قال صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمنفق وفي روايه مثل البخيل والمتصدق النبي صلى الله عليه وسلم في اول الحديث بيقول لك ان في واحد خلاص اصبح اسمه بخيل البخيل اصبحت هذه الصفه ملازمه له كاسما زي ما اسمه فلان اصبح الوصف ملازم اسمه البخيل عار في البخل عريض في البخل والتاني اصبح المنفق يشار اليه ان فلان هو المنفق المتصدق اصبحت الصفه ملازمه من كثرة ما عالج نفسه لينفق. طب ده وصل ازاي للمرحلة دي؟ انه اصبح البخيل، وده وصل للمرحلة دي انه اصبح المتصدق المنفق ازاي؟ اتولدوا كده؟ يعني ده اتولد بخيل جدا، وده اتولد سخي جدا منفق جدا، لا. نقطة البداية كانت متساوية. هما الاثنين كانوا في نفس المرحلة مع بعض، لكن واحد جاهد نفسه وعالج نفسه وحاول ان يغير من طبعه والثاني ترك نفسه هكذا فقال صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما الاثنين زي بعض في الاول عليهما جبتان او جنتان من حديد عليهما خير منظر كبير عليهما جنتان جنة الضلع الذي يتقى به ضلع في الحرب لما عايز تتقي جنتان او جبتان لبس معين من حديد يبقى الوصف بتاعه انه حديد طب طوله قد ايه؟ الاثنين طوله قد ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم من ثنييهما الى تراقيهما من منطقه الصدر الى منطقه الرقبه من ثنييهما إلى تراقيهما الثدي معروف عند الصدر والترقوة العظمى عند تلاقي العنق مع الصدر يبقى المكان من الصدر للترقوة ده منظر بس الحديدة للرقية هما الاثنين بدأوا كده الاثنين عليهم جبة من حديد التعبير النبوي صلى الله عليه وسلم حيث متفق عليه في البخاري ومسلم الاثنين عليهم قصة حديد جزء حديد ده اللبس اللي لابسينه بس فقال صلى الله عليه وسلم فكلما أراد المنفق أن ينفق كل ما يعوز ينفق يجهد نفسه. كلما أراد المنفق أن ينفق أنفق حتى سبغت، أو في رواية وفرت. الحديث قاعد يكبر يكبر وعاد يعادي الحديث يكبر حتى سبغت، الحديث أصبح مغطي كل جسمه حتى سبغت أو وفرت حتى يخفي بنانه ويعفو أثره. يعني يخفي بنانه يعني ما مغطي دراعه خالص لدرجة إن إيده صوابعه مش باينة أو صوابع رجله، وهو ماشي على الأرض الحديث نازل على الأرض بيمسح الأثر. تخيل واحد عليه حديد مغطيه، كل ما يمشي الحديد لازق في الارض لازق في الارض، فاصبح الحديد مغطيه كاملا. نتكلم ايه المعنى الان وماذا قال العلماء في هذا التجربه. الثاني البخيل، كلما اراد ان ينفق لازق الحديد لازق عليه، وفي روايه قالوا صوت فضل ده يعني واضطرت في رواية يديه إلى رقبته إلى عنقه، مش قادر ينفق مش قادر. كلما أراد أن ينفق لزق أو قرص واضطرت يديه إلى عنقه مش قادر، وتفضل مقاسها زي ما هي من الرقبة للصدر بس، يصبح في النهاية مكشوف للعورة، عليه حديد قافل على إيده قافل على سيده باطل على سيده فلا يستطيع أن ينفق. ثم قال صلى الله عليه وسلم فأراد أن يوسعها ثلاثة أثر. في رواية أنه أشار صلى الله عليه وسلم حاط إيده كده كأنه عايز مش قادر. إيه المقصود بالتشبيه ده صلى الله عليه وسلم الأراضي اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليه النبي صلى الله عليه وسلم بيعرفه إن في شخصية كده وشخصية كده عشان يستفيد إيه؟ أول سؤال أن تغيير الأخلاق أن تعالج أخلاقك أشبه بساعتنا مع الحديد. أمر مش سهل، لأن الثواب عظيم. المؤمن يبلغ بحسن الخلق درجة القائم الصائم. المؤمن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن وفي رواية المسدس يبلغ بحسن خلقه درجة القائم الصائم. خير يعني لو أخلاقه كويسة مع الناس ويتعامل بسماحة وبذل وعطاء وعفو فياخد ثواب عند ربنا كأنه صايم على طول قائم على طول ثواب الصائم القائم. طب ما انا بغير من الاخلاق والله مش سهل. سوره الفجرات، سوره الفجرات 18 ايه، المعاني الاساسيه اللي بتتكلم فيها الاخلاق التي نتخلق بها كمؤمنين. ما ينفعش المجتمع المؤمن يكون فيه اخلاق سيئه. هذه السوره ذكر فيها الايمان جذر الإيمان ولفظ الإيمان أو سواء اسم أو فعل 15 مرة. تخيل 18 آية 15 مرة يذكر الإيمان في السورة، لأن تغيير الخلق محتاج إيمان عظيم مجهدة. إيه اللي هيصبرك؟ إيه اللي هيصبرك على أخلاق الناس؟ قال صلى الله عليه وسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. خد بالك النبي صلى الله عليه وسلم ربط أي خلطة بالناس معاها أذاهم. تحلم بقى الناس بناس فاهمينك وهيراعوا مشاعرك وهيراعوا نفسيتك وعارفين أنت بتحب إيه وبتكره إيه وهيعملوا لك كل اللي أنت عايزه عشان تخالطهم، ده مش موجود. الذي يخالط كل خلطة لابد منها من أذاهم. الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. أنا عايز أوصل للخلق ده. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك جاب لنا مثال، وأهم مثال مسألة الشح والبذل. لو الإنسان اتخلص من الشح يكون مفلح ناجح. قال ربنا سبحانه وتعالى في موضعين من القرآن ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. اتكلم عن الآية بإذن الله عز وجل. ومن يوق شح نفسه إلا أن يتغلب على الشح خلاص نجح، فأولئك هم المفلحون هو من أهل الفلاح. النبي صلى الله عليه وسلم يرجع للحديث يقول مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من ثديهما إلى تراقيهما. مشهد الحديث. فقالوا إن الإنسان بعض العلماء إن الشح ولازم الإنسان في أصل خلقته هو فيه حرص، ده هو يولد بهذا الحرص. وكلنا الحرص بيبقى يعني تقولك مقاس الحديد بتاعنا كلنا المسافة لا نستطيع في البداية أن نتخلص مباشرة المشاكل، لابد من معالجة، لابد من مجاهدة. ذلك قال ربنا سبحانه وتعالى وأحضرت الأنفس الشح، أي أصبح الشح حاضرا ملازما للنفس. أحضرت الأنفس الشح، النفس تروح في أي مكان وتيجي عايزة تنفذ يجي شح مباشرة. في بعض الأنفس كده يصبح الشح ملازما لها طبعا لا تستطيع أن تتخلص منه. يجي في قاعدة صلح مثلا تقول له اتنازل شوية عشان فلان، عايزين نحل مشكلة الولد، عايزين نحل مشكلة الأرض، لا ما تنازلش أبدا، أخذ حقي كامل. أنا أحضرت الأنفس الشح، دايما الصلح مبني على الترابط، مش أنت تنزل شوية ولا تنزل شوية، لا. وأحضرت الأنفس مش عايز يتنازل، دماغه متلبسة مش عايز، رافض أبدا الشح بالحق، مش عايز يتنازل عن جزء من حقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا الاثنين عليهم حديث، المنفق فضل يجاهد نفسه، أول مرة جه طبعا نفسه شعر بألم على صدره، ضيق في صدره. قال بعض العلماء هذا الضيق في صدره سببه إيه؟ قال بعض العلماء إنما سببه قوله سبحانه وتعالى الشيطان يعدكم الفقر. يجي يصرف شغله، تعمل إيه؟ تكلمت هتفتقر، ومين قالك إن ربنا يشرف عليك؟ وش عرفه؟ ده في فلان قاعد ينزل لغاية لما بقى فقير، فلان حاول وكان يعمل اللي انت بتعمله ده وحصل له، وفلان فيشعر بضيق في صدره. المنفق يصرف ويجاهد، هو بيصرف وبيشعر بألم، مش من أول مرة الموضوع بقى سهل، يذنب ويبذل ويسامح ويتنازل عن حقه، أول مرة بيتنازل عن حقه يشعر بغصة، يشعر بمرارة، ويشعر بإهانة، يتنازل عن حقه، يفضل مرة تاني يجاهد نفسه وينظر فيتسع الحديد، الحديد اللي كان ضابط على صدره وكان ماسك ايديه فيه يفضل يوسع، الحديد ده يوسع يوسع حتى يكون واسعا. فبقى الحديد بيحطم بعيد، ايديه بتتحرك بسهوله، بقى الحديد مش ضابط عليه، بقى دور الحديد بالنسبه له الحمايه. تخيل واحد ماشي حواليه حديد كده يحميه. فقالوا كذلك الصدقه والانفاق يحمي الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. أما في الدنيا فقال ربنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم صائع المعروف تقي مصارع السوء، دائما بيعمل معروف للناس ينقذه الله عز وجل من مصارع السوء من سوء الخاتمة. وقالوا إن الحديث ده في الدنيا كأنه بيعمي الناس عن العيوب، دائما المنفق تلاقي ناس مرتبطة عن عيوبه، الراجل الكريم اللي بيبذل لحد طبيعي الناس كلها فيها عيوب، لما تيجي سيرته لك مش مهم، بس فلان ده راجل طيب، فلان ده راجل كريم، فلان ده راجل متسامح، لا بس ده في عيب كذا، الناس كلها فيها عيوب، ويتضارب الناس عن عيوبه. كأن الإنفاق ده الحديد ده يحميه في الدنيا من مصارع السوء ومن أذى الناس. أما في الآخرة هذا الحديد فالمرء يحشر في ظل صدقته يوم القيامة، هذا الحديد الواسع يحميه من نار جهنم والعياذ بالله، وصدقته تطفئ غضب الرب. فظل يوسع هذا الحديد حتى أصبح رقاء له في الدنيا وفي الآخرة. لكن ده بعد إيه؟ بعد المجاهد. البخيل بقى يجي للراجل البخيل عليه حديد من صدره لرقبته وضابط على يديه، يجي ينفق فيشعر بضيق، كلما أراد أن ينفق لزق أو قرص دامت عليه، خوف الفقر واليأس من الخلق، هتفتقر وربنا مش هيخلف عليك، أنت بتعمل إيه؟ فيرجع في كلامه، ما يرجعش ينفق، هيجي ينفق تاني فيشعر بألم، ما يرجعش، ما يرجعش يجاهد نفسه، لا يريد أن يتغلب على لحظات الألم الأولى التي لا بد منها للتغير من اي خلق. اي تغيير في حياتك لازم تتالم فيه شويه، حتى اللي بيتعود على الصيام الم الجوع في الاول، اللي بيتعود انه يصحى يصلي الفجر الم انه عايز ينام تعبان، هذه الآلام تتحول إلى عادة لا يشعر بها الإنسان بالممارسة. النبي صلى الله عليه وسلم عايز تغير أخلاقك لازم تجرب مرة واثنين وثلاثة. عايز تبدو الغيظ مرة واثنين، قال صلى الله عليه وسلم إنما الحلم بالتحلل مرة واثنين وثلاثة، الصبر بالتصبر. العايز يبقى أخلاقه كويسة لازم يجاهد نفسه مرة، يغلط يراجع نفسه تاني مش مشكلة، يجاهد نفسه عشان لا يسيب نفسه. خلاص تصبح زي الحديد اللازق على بيته وبتسيبه لغايته وتصبح عورته مكشوفة. هو الحديد مغطي صدره بس، قال الرافعي ويوصف جمال الحديد ده بيقول الجزء الحديدي اللي مغطي صدره ده كده كده البخيل هينفق على ضرورياتك وعلى حاجاتك، لكن ينفق على اقل الضرورات لانه بخيل، فينفق على اقل شيء اللي هو يغطي صدره، مش قادر حتى ينفق ليغطي عورته مش قادر. فيظل البخيل مكشوف العوره يرميه الناس بسهامهم وبأسهامهم، خلاص هيمصصوا عيونه هو بخيل اصلا، الناس بتبدا تكرهه فالناس تركز معاه ويصبح تصبح عيوبه مكشوفه للناس، عيوبه تبقى مكشوفه زي ما عورته مكشوفه. ويوم القيامه والعياذ بالله هذا الحديث اللي لازم متقلص بقى عليه والعياذ بالله يتحول الى نار والعياذ بالله يكوى منه لو كان يخرج سكان، لو امتد البخل ده الى السكان الى حق الله يتحول الى نار المكان. وبما ان عورته مكشوفه يطالبه الناس بحقوقهم يوم القيامه، عايزين حقنا منك، فيصبح مكشوفا عوره في الدنيا وفي الاخره. انما الثاني الحديد اصبح واسع يحميه من اذى الناس، يجي يمشي الحديد عارف الحديد ماشي بيحط في الارض كده بينقو الاثار، وكل ما يحط رجله على التراب الحديد ينقو الاثار، حتى لو غلط الانفاق ده ينقو اثر هذه الاخطاء. لذلك قال اهل العلم مفاد الحديث ده ملخصه ايه؟ ان الانسان في طبعه شح، لابد ان يعالج نفسه ليتخلص من هذا الشح. اما المنفق فقد والمتصدق فقد وفق لذلك، فضل يجاهد نفسه مره واثنين ويشعر بالالم مره واثنين لغايه ما الحديد اصبح واسع. واما البخيل والعياذ بالله فلم يصبر على المجاهده، لم يصبر على الالم، فتظل هذه الحديده تضطر يديه الى عنقه، ايده مربوطه برقبته، ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقه، ايده مربوطه برقبته، راسه لم ينفق. كذلك كلمه اي خلق اذا اراد الانسان ان يغيره لابد من مجاهده، وكانما تعالج الحديد. كما قلنا الانسان في اخلاق معينه، الهلع، الجزع، العجله، الجشع، الطمع، هذه الاخلاق لابد ان يتخلص منها الانسان حتى يستطيع ان يبذل وان ينطلق في الطاعه. هذه الاخلاق تصبح كالاثقال تشد الانسان الى الارض. ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اذ ثاقلتم الى الارض، هذه الاخلاق تمنع الانسان من البذل بدين الله سبحانه وتعالى، تمنع الانسان من الطاعه، اشبه بالاثقال التي تقوم بغل الانسان وجذبه الى الارض. لابد ان يكسر هذه الاخلاق. ذلك لما امر الله عز وجل بني اسرائيل ان يتنازلوا عن مناصبهم الدنيويه التي حصلوها من وراء دينهم الفاسد، ان يتنازلوا عن هذه المناصب وان يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم وان يكونوا اتباع على ما تعيد، هذا امر كان ثقيل على انفسهم. كيف نتخلى عن مناصبنا، عن مراكزنا، نحن ساده القوم، كيف نكون اتباعا لنبي عربي ليس من قومنا؟ فامرهم الله عز وجل ان يستعينوا على هذا الفعل بالصبر والصلاه. موضوع احنا محتاج صبر، الصبر ان تمر عليك الازمات وانت صابر، فيصبح الصبر عامه لك، ان تحبس نفسك، ان تنهى نفسك عن الجزع. وان من خاف مقام ربه ونهى النفس عن هوى، النفس لها مطالب، ان تقول لنفسك لا لن افعل ذلك، تصبح هذه الاخلاق عاده لك. كما روي عن بعض السلف تعود الخير فإن الخير بالعادة. تجد الطاعة اللي صعبة على ناس بالنسبة سهلة من توفيق الله عز وجل لك. لماذا؟ بالممارسة، بالمعالجة، بالمجاهدة يأتي توفيق الله عز وجل لهذا العبد الذي جاهد وعالج نفسه. أسأل الله تعالى أن يقول منه ما قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، كما قلنا أن الله عز وجل خلق الخلق ليبت له ليختبره. جئنا في هذه الدنيا في دار اختبار وامتحان وابتلاء، فمن جاهد نفسه وتخلص من عيوبه المانعة من انطلاقه دين الله عز وجل أو انطلاقه في دين الله عز وجل فهو المفلح وهو الموفق. قال ربنا سبحانه وتعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. جاءت هذه الآية في آخر سورة التغابن بعد أن قال ربنا سبحانه وتعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. جاءت هذه الآية في ختام هذه السورة العظيمة، سورة التغابن. التغابن تتكلم عن من اسم التغابن ومن اسماء يوم القيامة، إن في أناس يوم القيامة يخسرون خسارة، خسارة فادحة. الغبن ليس أي خسارة، المغبون مش الخسر بس، المغبون هي الخسارة الفادحة العظيمة. لو حاجة مثلا بمية جنيه وباعها بتسعين جنيه يقول خسر، لكن لو هي بمية جنيه وباعها بخمسة جنيه ده مغبون. أعطى الله عز وجل للإنسان نعما كثيرة تؤهله للوصول إلى الفردوس. أعطى الله عز وجل للإنسان نعما كثيرة تؤهله للوصول إلى الفردوس الأعلى. تخيل لو إنسان ضيع هذه النعم وفرط في حقوق الله عز وجل وأعرض عن حقوق العباد يقبل هذه النعم التي أوتيها قد والعياذ بالله تنقلب عليه شؤمة يوم القيامة ويلقى في جهنم. تخيل واحد كان معاه حاجة ممكن يخش بيت الفردوس ويخش النار، ده مخبوط. ذلك يوم التغابن تكون مفاجأة، أعطاك الله عز وجل كذا وكذا وكذا ثم أعرضت عن كل هذا. لذلك الحديث المشهور نسأل الله السلامة: أول ثلاثة تسعر فيهم النار يوم القيامة القارئ والمنفق والمجاهد. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لكل واحد منهم لما ربنا يسأله أو قبل ما ربنا يسأله فيعلمه نعمته عليه. قبل ما ربنا يسأل المجاهد أو المنفق ربنا يقول أعطيتك كذا وكذا، يعرفه النعمة. ثم يقال له: ماذا فعلت؟ اشتكى معك النعمة؟ عملت بها النعمة. فيقول: رب أنفقت في سبيلك وانكذبت. فقط ليقال وقد قيل. والمجاهد: أعطاك الله عز وجل النعم، يعرفك الله عز وجل النعمة ثم تسأل ماذا فعلت فيها. آخر السورة سورة التغابن، ربنا يقول لك إن من أخطر أسباب التغابن والغبن يوم القيامة هو شح النفس. والحل أن تبتعد عن هذا الشح. ومن يوق شح نفسه، تقول لك بكلمة شح نفسه، كل نفس لها شح ملازم فيها. والحل حتى بعض المفسرين لما بيتكلم بيقول ان مش الحل صعب انك تخلص تماما من الشح، الحل ان انت تجعل وقايه بينك وبين الشح. ان كل ما النفس تهم هتقول لك: لا تفعل، لا تنفق، لا تقوم للصلاه، لا تجاهد في سبيل الله، لا تفعل كذا. النفس دائما تطالبك النفس بالخلود الى الارض. فالحل انك تجعل وقايه بينك وبين هذا الشر. وهذه الوقايه تكون من الله عز وجل فضلا. لذلك ربنا قال: ومن يوق شح نفسه، مش ومن يتوقى شح نفسه. ربنا لا يديها لك انك تفضل تجاهد وتعالج بنفسك. فتأتيك هذه الوقاية من الله عز وجل حتى تكون من المفلحين. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. حتى لا يقبل الإنسان في هذه الدنيا، حتى لا يخسر خسارة فادحة في هذه الدنيا، حتى لا يأتي يوم القيامة، لابد أن يوق شح نفسه. هذا الشح اللي بداخله الذي يمنعنا من كثير من الطاعات. استمعت لفظ الشح في القرآن، جاء في مواطن الصلح مع الناس، جاء في مواطن الإنفاق لإخوانك، ويثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ومن يوق شح نفسه، سورة الحج، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. جاء مع الفتن، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. الله عندما يجمع بينكم وقال ربنا سبحانه وتعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إذا شح الإنسان قد يجعله يكون في خصام مع الناس، قد يجعله يسقط في الفتن، قد يجعله بخيلا لا ينفق حتى لأقرب إخوانه إليه. لابد أن يتخلص الإنسان من هذا الشر. هذا التخلص أشبه بمعالجة الحديث. هذا ما أريد أن أقول. إن الإنسان في صفات، هذه الصفات هو مجبور عليها لأنه بشر، لأنه مخلوق من الطين، مخلوق من تراب. حتى يتخلص من هذه الصفات لابد أن يجاهد. أنت مش تصحى الصبح تلاقي نفسك خاشع في الصلاة، تلاقي بتعمل إيه تاني؟ تلاقيك بتنفق وتتصدق بسهولة. مش هيسمع الموضوع، محتاج مجاهدة. ثم بعد أن تجاهد يأتيك الفضل من الله، التوفيق يجي من ربك حتى يكون فضلا منه سبحانه وتعالى، لأنك جاهدت وبذلت. لكن مجهودك مش هو الذي يدعك تواضع الشرع، هو بفضل منة وكرم منه سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، لابد أن نجاهد أنفسنا لنتخلص من كل وصف، لابد أن كل وصف سيء، لابد الإنسان أن يراقب نفسه. أصبحنا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يرى أحدكم القذافة في عين أخيه ولا يرى الجزع في عين نفسه. لأن يقول فلان بيطلع في القذافة الحاجة البسيطة التي لا تكاد ترى بالعين المجرد. قذافة هي نقطة سودة صغيرة في الثوب الأبيض. أصبحنا نرى القذافة في الناس، ثم في أعيننا الجزع، عيب كبير جدا. لا نرى شيء في نفسه، ولكنني متمكن. هذه العين الميكروسكوبية التي تستطيع أن ترى وتتفحص عيوب الآخرين، ثم هذه العين المتعامة عن عيوب النفس. إذا نظر النفس لا يرى هذه العيوب. أنا عيني أنا طيب، هو يعني حتى لما بحب يعد عيوبه شايف إن المشكلة الأساسية كمان هو طيب، لا يرى في نفسه شيئا، لا يرى في نفسه عيبا. لابد أن نجاهد أنفسنا حتى نتخلق بأخلاق الإيمان، بأخلاق الإسلام، حتى ننال صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. كل ما الإنسان يحسن بخلقه كلما اقترب من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا صحبته في الجنة. اللهم حسن أخلاقنا، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عنا سيئتها، لا يصرف عنا سيئتها إلا أنت. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم وفقنا لفعل كل ما تحب وترضى، وهيئ لنا من امرنا رشدا. اللهم ربنا اتنا الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.